والكبيرة هي ما توعد عليه وعيد خاص. طيب ونفي الإيمان، نفي الإيمان وعيد ولا مو بعيد؟ ليس وعيدا، وعيد العقوبة. نفي الإيمان ليس نفي الإيمان في الدنيا، ينفي عنه الإيمان في الدنيا، الوعيد ما يكون في الآخرة. أو أو أو أو أنا جمعت هذه أو في النصوص تبلغ أكثر من 30 سبب موجب الكبيرة. الذي يريد يقول أو لا بد يكثر منها أو هذه، وفي الحدود لا تأتي أو. هذه مسألة حررناها فيما سبق، وقلنا كبيرة ما نهي عنه على وجه التعظيم. الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فهي منهي عنه على وجه التعظيم. وهذا التعظيم قد يكون لذاته كما يكون في نفي الإيمان أو الحد أو غيره، وقد يكون لغيره كما في الإصرار على الصغيرة أو غيرها من الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.